ملخص كتاب التربية الجنسية للأطفال والمراهقين من أخضر.com لمؤلفيه الدكتور أحمد عبد الكريم والدكتور محمد أحمد خطاب. الإعداد للمشروع أهم من المشروع نفسه، وإذا وصفنا بناء الأسرة بمشروع فهو مشروع سام ومهم جدا، لذا فالإعداد له يحتاج إلى رقي في الترتيب والإعداد. أن تكون أسرة يعني تنشئة جيل سليم النفس والخلق، وإعدادك إياهم تربوياً يجب أن يكون تطبيقياً شاملاً من نواحٍ عديدة، منها الاجتماعية والنفسية والدينية والجنسية. ولأننا جميعاً نهتم بنواحٍ كثيرة ونهمل جانباً مهماً هو في الغالب التربية الجنسية، حتى سبب لنا مشكلات جنسية عدة عند أبنائنا، ما حفز الكثير من المربين والوالدين إلى إعداد أنفسهم كي يتعاملوا مع هذه المشاكل. كما أن العملية التربوية تحتاج إلى وعي زائد حول المجتمع والزمان. لذا فإننا اليوم سنطرح في هذا الكتاب نقاطا مهمة عدة كي نتجنب المشكلات من البداية. فالوقاية خير من العلاج، فقد تنقل الكاتبان حول أفكار كثيرة، منها مفهوم التربية الجنسية وأهدافها، ومن المسؤول عن القيام بالتربية الجنسية، وما السن المناسبة لأطفالنا كي نربيهم على ذلك، وكيف آلت بنا الحياة إلى هذا الكم من الانحرافات الجنسية عند الأطفال والمراهقين. أولاً، التربية الجنسية. المربي المسلم ليس قاصر الفكر والتطبيق في العملية التربوية، بل هو واسع شامل لأحكام الشريعة في التربية بنظرة معيارية ومواكبة لأحداث الحياة، لكنه قد يقف عاجزاً أمام تعليم التربية الجنسية لأبنائه، ما أدى إلى ظهور مشكلات وانحرافات متعددة على الأبناء نتيجة إهمال هذا الجانب التربوي المهم. لكن ما مفهوم التربية الجنسية؟ إن التربية الجنسية كما ذكر الشيخ عبد الله ناصح هي تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل القضايا التي تتعلق بالجنس وتتعلق بالغريزة وتتصل بالزواج، حتى إذا شب الولد وترعرع وتفهم أمور الحياة عرف ما يحل وعرف ما يحرم. أي على المربي وفقاً للشريعة الإسلامية أن يقوم بتعليم الطفل ثقافة جنسية عامة وتطبيقية حول الهرمونات والتغيرات المصاحبة لها عند البلوغ، وكذلك تكوين النطفة والبويضة وعلاقتهما معاً، ويعطي لأطفاله أحكام الحيض والاحتلام والطهارة ودخول الخلاء، كل ذلك بطريقة عملية مع توضيح الحكم الشرعي تجاه كل سلوك، وكذلك الاحتشام وإخفاء زينة المرأة وآداب الاستئذان والفصل بين الأبناء عند إتمام 10 سنوات. فالطفل قد يستوعب الحكم بشكل نظري، لكنه يريد تطبيقا عمليا كي يفعله. والمعنيون بمسؤولية التربية الجنسية للأبناء هم الوالدان والمدرسة والمجتمع والإعلام، فكلهم رعاة مسؤولون عن ذلك، كما جاء في قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. فبالتالي الكل محاسب أمام الله عن ذلك. ولكي تنجح التربية الجنسية لابد من تكاتف جميع الجهات المعنية بهذه المسؤولية كي لا يهدموا بعضهم بعضا، وبخاصة وسائل الإعلام من أجل الصالح العام، مع مراعاة الضوابط الشرعية وقيم المجتمع. فمؤخرا أقرت فئات كثيرة من المجتمع بضرورة تعليم التربية الجنسية للأبناء، سواء داخل مجال التربية والتعليم وخارجها. والقليل من رجال الدين يضعون أمام أعينهم عدة أهداف لأجل تحقيق التربية الجنسية الصحيحة، ومنها التوعية من أجل الصلاح بالآثار السلبية مثل الأمراض الجنسية والسعي إلى غرس الفضيلة في تكوينهم والتربية من أجل القضاء على الفجور ومنع البغاء والزنا وتقليل حالات الطلاق وبناء اتجاه جنسي سليم تبعاً للشريعة. ثانياً، الانحرافات الجنسية. هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى قابلية وراثية للانحرافات الجنسية عند الأطفال. والقابلية الوراثية يقصد بها أن الإنسان لا يولد منحرفاً، بل لديه قابلية أكبر من غيره مع أي مؤثر خارجي لإظهار سلوك منحرف. ومن هذه العوامل الصفات المزاجية والأخلاقية عند الوالدين، وقد تنتقل إليهم بالوراثة، مثل الغدر والبخل والخوف. وكذلك يجب الانتقاء الزوجي للرجل أو المرأة ألا يكونا ممن يميلون إلى الجنس غير المشروع فيورثوا بالتتابع لأطفالهم، وأيضاً الرضاعة. فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: توقوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدي. وحالة الجماع من معرفة الأوضاع الصحيحة والأوقات المشروعة والحرص على معرفة مستحبات ومحرمات الجماع. وكما ذكر الكاتب أن الخنوثة كالجنسية المثلية أو ظاهرة الجنس الثالث تنشأ إما عن خلل هرموني وإما عن مدمن نفسي أنشأه فساد في التربية. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف أيضاً أسباب حيوية، وقد تكون بسبب خلل في الجهاز العصبي الذاتي أو الجهاز التناسلي أو انعدام التربية الجنسية أو نقصها، وأسباب نفسية مثل الخبرات السيئة أو الكبت الجنسي أو العقد النفسية مثل عقدة أوديب وإلكترا، وأسباب بيئية أي بسبب اضطراب في التنشئة المجتمعية مثل طول البقاء في مؤسسات داخلية من نفس الجنس مثل الجيش والسجن، أو زيادة المحرمات أو زيادة المثيرات الجنسية من حولهم. وفي النهاية غالب الانحرافات الجنسية تنشأ نتيجة الصراع بين الرغبة الغريزية وموانعها من الأخلاق وقيم المجتمع. وهذه الانحرافات لها أعراض مثل الجنسية المثلية والتعلق الجنسي بالأشياء والعادة السرية والتشبه بالجنس الآخر في ارتداء ملابسهم مثلاً، والسادية والمازوخية والبغاء والاغتصاب وجماع الأطفال وشذوذ نادر مثل جماع الحيوانات والمحارم. وهذه الانحرافات تحتاج إلى علاج بحرص ومهارة متميزة من المعالج، وأيضاً مبادرة ودافع عند المريض كي يبدأ رحلة علاجه، وأن يحرص المربون والمعلمون على تعليم التربية الجنسية للأطفال من السن المبكرة وبخاصة من سن التمييز، كأن يتعلموا آداب الاستئذان والنظر مع التمهيد لمرحلة ما قبل المراهقة لهم كي يكونوا توجهات وسلوكيات صحيحة تجاه الأمور الجنسية. ثالثاً، تدريس الجنس. على الرغم من ثقل تعليم التربية الجنسية لأطفالنا فإنها خطوة رحيمة بهم، وذلك حماية لهم من كل خطر قد يدفعهم نحو الانحراف الجنسي. وقد نصح كثير من علماء النفس بضرورة تعليم الشباب والفتيات التربية الجنسية السليمة منذ المراحل الأولى في حياتهم، ومن الممكن مدارستها وسط المواد التي يتلقونها في المدارس والجامعات بمنهج يخدم توضيح المجهول عندهم والإجابة على الكثير من أسئلتهم. فبالفعل نحن ندرس في مواد العلوم التكاثر والوراثة ووظائف الأعضاء، وفي علم الدين فقه الطهارة على سبيل المثال. فبدلا من التلقين المتأخر يجب أن تبادر المدارس بوضع منهج متزن للمراحل الأولى كي يتعرف كل من الشباب والفتيات على طبيعتهم، ولا نترك لهم بابا للانحراف أو الشذوذ بسبب دافع الفضول منهم للتعرف على الجنس الآخر. كما أن دور الوالدين والمدرسة دور مهم في توضيح حقائق للأطفال والمراهقين حول طبيعة أنواعهم الجنسية والرد على أسئلتهم بحقائق علمية وشرعية. وعلى المدرسة دور كبير بعد الوالدين في أن يتوصلوا إلى أبسط وأوضح طريقة من أجل تدريس التربية الجنسية بشمولية داخل المدرسة دون أي نقص في النواحي العلمية أو الأخلاقية. كما قد تحمل المدرسة عبئاً مضاعفاً لو كان الأهل ليس لديهم الوعي الكافي بهذه التعاليم والترحيب بأسئلتهم والإجابة عليهم. وتتضمن محاور تعليم التربية الجنسية بشكل عام للأطفال حول إعطاء المعلومات الجنسية الصحيحة والواضحة للأطفال، وإعطاء الطفل الراحة والطمأنينة والتقبل لنوعه الجنسي، ويكون هناك حوار بين الطفل ومعلميه حول حقائق ومفاهيم جنسية دون خجل أو خوف بهدف الفهم التام. وقد تبين من خلال الدراسات أن هذا يزيد من ثقة الأطفال بأنفسهم ويخرجهم من خيالات الجنس الوهمية. ولكن قد تتطور أسئلة الأطفال حول الكثير وتصعب. على سبيل المثال، قد يسأل لماذا في الدول الأوروبية قد تنجب امرأة دون أب معروف، أو لماذا هذه أنجبت طفلا ذكرا وهذه طفلة فتاة. الأصل أن نبحث لهم عن إجابات شافية لصدورهم وواضحة تحمل مفاهيم علمية وشرعية. رابعاً، الثقافة الجنسية. الجهل الجنسي يضع الرجل والمرأة في فوضى، وهذا كله يقع على كاهل الكبار في تعليمهم. وقد توصل كثير من علماء النفس إلى إنكار الوالدين تعليم أطفالهم الثقافة الجنسية بشكل عام بسبب جهل الوالدين بالقيام بالتربية الجنسية بشكل سليم. لكن الحل هو إدراكهم أن العلاقة الجنسية هي حاجة سيكولوجية صحية داخل الإنسان، ولا ينبغي تسميتها بأنها عار أو علاقة مبتورة كما يحدث في بعض المجتمعات الشرقية، بل هي حاجة بشرية من أجل التناسل. ويقول الأستاذ مدحت عزيز في كتابه الطب والجنس: سواء أردنا أم لم نرد، فإن أطفالنا سيعرفون الجنس. إنه شيء لا نستطيع أن نمنعه، ولكننا نستطيع أن نتدخل في تحديد وتقويم كيف يتعلمون الحقائق الجنسية. لذا الأولى أن يتعلم الأطفال مفاهيم الحب والزواج من خلال الوالدين، كي يشعروا بالراحة والأمان في السؤال عن أي شيء وحتى يصحح لهم. ويقوم الأهل بتقويم الأفكار المغلوطة التي قد يتعرضون لها في المستقبل بسبب الأسس التي وضعت لهم، فإن الأطفال يحددون موقفهم ومشاعرهم تجاه الجنس في خلال السنوات الست الأولى، ومن سن السادسة حتى الثانية عشرة تتحدد عندهم المثاليات الجنسية داخل نفسياتهم، ومن سن الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة تتحدد العادات الجنسية لدى المراهق التي قد تكون خاطئة. ويجب التجهيز لإجابات مناسبة للأطفال، ففي أعمارهم الأولى تم الإجماع على أسئلة يطرحونها على أهلهم، وهي: من أين جئنا؟ وكيف دخلنا إلى هذا المكان الذي خرجنا منه؟ والإجابة تكون أنه يحدث حب بين الزوجين، لكن ليس بشكل معلن أمام الناس لأنه شيء خاص جدا. ثم ندعو الله أن يرزقنا طفلا جميلا مثلك، فتختلط الحيوانات المنوية مع البويضة عن طريق القبلات والتلامس بينهما، ويمكن تشبيهه هنا بتداخل الأصابع، ثم يحدث تناسل بقدرة الله عز وجل وهو الخالق. ويجب أن تتذكر أنك تعلمه ذلك من أجل الحفاظ على هويته الجنسية، وكي لا يذهب إلى الحصول على إجابات من مكان خاطئ، وأيضاً لأنه سيكبر وتكون لديه أو لديها حياة زوجية صحية ناجحة. خامساً، العفة في الإسلام. الدين الإسلامي منهج عفة، وأحكامه الشرعية تقويمية تتناسب مع فطرة الإنسان وتعمل على تعمير الأرض وتؤمن بإنسانية البشر، كما قدر حاجة الإنسان النفسية والجسدية والجنسية وجعل لها إطاراً شرعياً لتحقيقها وتفريغها لأهداف عدة، منها تحقيق المودة والرحمة والسكن بين الجنسين كما ذكر الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وتحقيق الأمن وبناء الأسرة وأجيال جديدة واستفراغ الطاقة الجنسية في إطار شرعي إنساني، واستمرار الحب بشيء من الرقي الإنساني. وفي كل هذا دلالة على أن الإسلام ينظر بشكل واقعي صادق إلى مشكلات الشباب ودوافع الغريزة الجنسية عندهم بشيء من التقويم من خلال الزواج حتى يقضي على الانحراف ويزيد من الإنتاج والعفاف، كما دعا إلى تيسير الزواج وتبكيره دون مغالاة. وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج أيضا: من استطاع منكم الباءة، أي أعباء الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وإذا اجتمع على الشباب دراسة وعمل فليعملهما معا، وبدلا من الدخول في علاقات غير شرعية بين الشباب والفتيات فليبادروا بالزواج لأجل اقتسام حياة طيبة معا. لكن ماذا لو كان من الصعب على الشاب الزواج والعفة؟ هنا عليه اتخاذ طرق العفاف والصبر. وقد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما عن الفتاة فقد قال الأستاذ مصطفى عبد الواحد: فالأمثل لها أن تشغل أوقات فراغها بالتهيؤ للأمومة والتخصص في شؤون الأسرة ورعاية النشأ، وتتعلم ما يتصل بذلك من قريب أو بعيد، ثم بإشاعة الرحمة وبذل العون في كل جانب يحتاج إلى جهدها. وختاماً، اختلفت الدراسات النفسية حول حل المشكلات الجنسية التي يكون أساسها في كثير من الأحيان نفسياً. ففي علم النفس الأوروبي قيل إن الإنسان يحتاج إلى الأمن والتقدير والنجاح والحب، ولكن هناك حاجة ملحة أخرى لم تذكر في علم النفس الأوروبي، وهي حاجته إلى الإيمان كي يكون رادعاً له، وهو أساس لبناء النفس، كما يعطي للإنسان قدراً كافياً من التوازن النفسي والسلامة النفسية بسبب الاستعانة بالشعائر الدينية، فهو دعامة حافظة للإنسان أمام الكثير من الهزات والاضطرابات التي قد تصيبه في الحياة.